هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما هي المزارات التي يشرع زيارتها في المدينة المنورة؟ نعم، المزارات التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية هي المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن هذه القبور الثلاثة في مكان واحد وهي معروفة مشهورة. والثالث زيارة البقيع والسلام على أهله، وبالخصوص أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فإنه مدفون في البقيع وقبره معروف. الرابع زيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إلى أحد ليزور قبور الشهداء هناك. خامسا زيارة مسجد قباء، يخرج إنسان متطهرا من بيته قاصدا لمسجد قباء ثم يصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليه كل يوم سبت. هذه هي المزارات الخمس التي يسن للإنسان أن يزورها إذا وصل إلى المدينة النبوية، وأما ما عداها فليس لها أصل وليس لها حقيقة وليس زيارتها مشروعة، فلا تغتر بالجاهلين.